بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال التدارس متواصلا في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من خلال كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى. وكان وصل بنا الكلام فيما يتعلق بأبواب القضاء، وصل الكلام إلى كتاب الدعوة، كتاب الدعوة. اليوم إن شاء الله نشرع في هذا الكتاب وما والاه من الكتب والأبواب بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب الدعوة، انتهينا من الكتب التي قبله، كتاب الحجر والمأذون والإكراه، واليوم إن شاء الله نشرع في هذا الكتاب. قال: كتاب الدعوة. الدعوة يا مشايخ افتعال من دعا، بمعنى طلبة، بمعنى طلبة. والألف هنا للتأنيث، الألف هنا للتأنيث، وهو قول يطلب به الإنسان، هذا القول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره لنفسه. قول الدعوة، قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره لنفسه، إثبات حق على غيره لنفسه، يطلب به إثبات حق على غيره لنفسه. يعني يريد هو مثلا هذا الماء الآن في يدي، فأنت تدعي علي، فترفع الدعوة. الدعوة هو قول من هذا المدعي الذي يريد أن يثبت كون هذا الماء الذي في يدي له، يريد أن يثبته له، فيقول: أدعي عليك أن الماء الذي في يدك قد غصبته مني مثلا، أو قد كذا أو كذا، من غير ذلك من الأسباب التي إن برهن عليها ووافقه على ذلك القاضي وحصلت المقاضاة، فعند ذلك ينتقل هذا الحق أو هذا الماء منه إليه، يعني ينتقل من المدعى عليه إلى المدعي. واضح مشايخ؟ هذا يسمى الدعوة، يسمى الدعوة. نعم. ثم بعد ذلك شرع الآن في أركان هذا، في أركان الدعوة وتعريف هذه الأركان. قال: المدعي، المدعي من لا يجبر على الخصومة. المدعي من، يعني شخص لا يجبر على الخصومة، يعني إن تركها، لا يجبر على الخصومة يعني إن تركها. فأنت الآن تدعي أن هذا الماء لك، واضح يا مشايخ؟ ثم بعد ذلك رجعت عن هذه الدعوة، تراجعت عنها، هل يجبرك القاضي؟ أي مشايخ؟ لا يجبرك، لأنك أنت مدعي، والمدعي هو من لا يجبر على إيش يا مشايخ؟ على الخصومة، لا يجبر على الخصومة. والمدعى عليه من يجبر، المدعى عليه في الأغلب يكون صاحب يد. أنا الماء الآن في يدي، هذا الجهاز الكمبيوتر الآن في يدي، فأنا مدعى علي وأنت مدعي. فإذا رفعت الدعوة وصحت بشروطها وضوابطها الآتية، يجبرك القاضي على أن إيش يا مشايخ؟ على الخصومة. يعني يقول: أنت الآن أصبحت طرفا لازما في الخصومة، فإما أن تقر وإما أن تنكر ثم تحلف بعد ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. إذن يا مشايخ، المدعي والمدعى عليه هما ركنا هذه القضية وهي الدعوة. فالمدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه هو الذي يجبر. المدعي في الأغلب يا مشايخ يكون خارجا، يكون إيش يا مشايخ؟ خارجا. ما معنى خارجا؟ يعني يكون الشيء الدعوة التي هي المدعى به، المدعى به لا يكون في يده في الأغلب، والمدعى عليه في الأغلب يكون صاحب يد، يكون صاحب إيش يا مشايخ؟ يد. يعني ما يكون المدعى عليه في يده، في يده، في حوزته، واضح يا مشايخ؟ أو يكون إذا كان دارا يسكن فيها فهذه تكون في يده، إذا كان أرضا بنى عليها فتكون في يده، لا يلزم أن تكون في يده يعني في يده هكذا، واضح يا مشايخ؟ يعني تكون في حوزته، تكون في حوزته وتحت يعني تحت إرادته وفعله. هذا معنى اليد. نعم. قال ولا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم الجنس والقدر، لئلا في الحقيقة لئلا يدعى المجهول، لا بد أن تكون الدعوة بأمر ما معلوم الجنس وإيش مشايخ القدر. يعني أنت ادعيت أنه سرق منك مثلا حنطة، فالآن بينت الجنس، ثم تبين القدر، تقول والله سرق مني 90 صاعا من حنطة، واضح يا مشايخ؟ فلا بد أن تبين القدر والجنس. نعم. فإن كان دينا، يعني فإن كان المدعى، نحن عندما نقول يا مشايخ المدعى يعني المدعى به هذا الماء، واضح يا مشايخ؟ أو هذا الجهاز، واضح؟ هذا هو المدعى، لكن نحن نختصر لا نقول المدعى به، نقول المدعى، واضح يا مشايخ؟ فعندنا إذن المدعي، المدعى عليه، المدعى به، لكن نحن نقول المدعى هكذا اختصارا. نعم. قال فإن كان يعني المدعى دينا ذكر، من الذي يذكر؟ المدعي، ذكر المدعي أنه يطالبه به، يعني ذكر أنه يطالبه بهذا الدين، يطالبه بهذا يا مشايخ الدين. طيب. وإن كان عينا، يعني وإن كان عينا، يعني هذا المدعى، إن كان هذا المدعى عينا كلف المدعى عليه إحضارها، أو كلف يعني القاضي المدعى عليه يا مشايخ إحضارها، فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها، فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها. لماذا يحضرها يا مشايخ؟ لماذا يحضرها؟ لأنه هو الآن يطالبه، يقول هو أخذ مني كذا، فيقول طيب لا بد أن يحضر، أن يحضر هذا الأمر ليشير إليه، ليش؟ ليشير إليه، فإذا يحضرها ليشير إليه. فإذا لم يمكن إحضارها يا مشايخ، شيء ثقيل، يعني هو منقول لكنه ثقيل، لا نستطيع أن نحضره إلى مجلس القضاء، فعند ذلك القاضي يرسل أمينا أو يرسل كذا ويطلع على هذا الأمر، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإن لم تكن حاضرة، يعني كانت بعيدة لم تكن حاضرة، ذكر قيمتها، ذكر قيمتها، مثلا يدعي عليه شاة، لكن الشاة الآن غير حاضرة، فيقول أنا أدعي عليه شاة قيمتها كذا، قيمتها كذا. نعم. قال ذكر قيمتها، لماذا؟ لأنه بذكر القيمة يصير المدعى عليه أو المدعى به معلوما، يصير معلومة. نعم. قال وإن كان عقارا، المدعى عقارا، يعني ادعى عليه عقارا، غصبت مني عقارا كذا، ماذا يفعل؟ قال يذكر حدوده الأربعة، أو ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها، يعني أسماء أصحاب الحدود، فيقول هذه الأرض يحدها من الجهة الشرقية مثلا أرض فلان ابن فلان ابن فلان، واضح يا مشايخ؟ من الجهة الغربية كذا. إن أتى بالأربعة الحدود فهو الأكمل، وإن أتى بثلاثة قبل عندنا على الأصح، وإن أتى بثلاثة حدود قبل على الأصح. فلذلك قال وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها، يعني أصحاب الحدود، ونسبهم إلى الجد، يعني ذكر نسبهم إلى الجد، فيقول هذه أرض فلان ابن فلان ابن فلان، عبد الرحمن بن محمد بن عبد المجيد، واضح؟ يذكر اسمه واسم أبيه واسم إيش؟ جده. نعم. وذكر المحلة، المحلة يعني هذه في أي محلة، مثلا في المدينة، في مكة، في كذا، والبلدة، يعني المحلة نقول الآن المنطقة مثلا، المنطقة الكبرى، ثم بعد ذلك البلدة، يعني المدينة نفسها أو القرية نفسها. نعم. ثم يذكر أنه يعني العقار في يد المدعى عليه، وأنه يطالبه به، يعني يقول هو في يده وأنا أطالبه به. طب لماذا يقول وأنا أطالبه به؟ لماذا هو الآن قال هو في يده، لماذا يقول وأنا أطالبه به؟ لأنه ربما يكون في يده أمانة، صحيح مشايخ؟ ربما يكون في يده وديعة، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك لا بد أن يقول أنه يطالبه به، يعني أنه في يده بغير حق، في يده بغير حق. نعم. وإلا فلا تسمع دعوة، لا بد أن يقول هو في يده وأنا أطالبه به. كيف يثبت أنه في يده؟ ببينة، يقول لأنه هو الآن ساكن فيه، هو بنى فيه، واضح يا مشايخ؟ وهكذا. نعم. قال وإذا صحت الدعوة، الآن خلاص صحت الدعوة، سأل القاضي المدعى عليه، سأله عن المدعى عليه، يعني سأله عن هذه الدعوة، هذا الأمر الذي حصل ما هو الذي، هل هذا الذي ذكره صحيح أو ليس بصحيح، يتأكد منه، يأخذ المعلومات، يأخذ المعلومات عنه. قال لماذا؟ قال سأل القاضي المدعى عليه. بعد ذلك لما سأله وانكشف له الأمور، الآن يسأله سؤال مطالبة، يعني مخاصمة، يقول له الآن هذا يدعي عليك هذه الأرض أنك غصبتها. قال بعد ذلك فإن اعترف، يعني هذا المدعى عليه، يعني قال له القاضي هذه الأرض ادعى فلان عليك أنك اغتصبتها، قال نعم أنا اغتصبتها، أو قال نعم هو اغتصبها، فعند ذلك يعني يحكم عليه القاضي. قال فإن اعترف أو أقام المدعي البينة قضى عليه، يعني قضى على المدعى عليه، لأنه الآن أتى المدعي بالبينة، أتى بالبينة. وإلا يستحلف، يعني وإن لم يعترف ولم يقم المدعي البينة فعند ذلك يستحلف. من هو الذي يستحلف يا مشايخ؟ المدعى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح يا مشايخ؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال فإن حلف، يعني إن حلف المدعى عليه انقطعت الخصومة. نعم. إلا أن تقوم البينة بعد حلفه، إذا قامت البينة فعند ذلك تقبل هذه إيش البينة، لأنها أقوى يا مشايخ أقوى. وإن نكل، يعني إن نكل المدعى عليه يقضى عليه بالنكول، يعني يقضى عليه، يعني يقضي عليه القاضي بإيش يا مشايخ؟ بالنكول، يقضي عليه بالنكول، يعني لأنه في الحقيقة النكول في مثل هذا المقام كأنه إقرار واعتراف، يعني هو قاله احلف بالله أنك ما غصبت هذه الأرض، فما حلف، فهذا يسمونه إيش يا مشايخ؟ نكول. النكول معناه عدم الحلف، عدم إيش يا مشايخ؟ الحلف. فعند ذلك إذا نكل يقضي عليه بالنكول، يقضي عليه بإيش يا مشايخ؟ النكول. نعم. فإن قضى عليه أول ما نكل جاز، والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يقضي عليه بإيش يا مشايخ؟ بالنكول. يعني الأولى أن يعني هو الأصل أنه إذا نكل قاله احلف فلم يحلف فيقضي عليه، لكن الأولى أن يعرض عليه اليمين إيش يا مشايخ؟ ثلاثا، فيقول له احلف بالله كذا وإلا حكمنا عليك، احلف بالله كذا وإلا حكمنا عليك، حتى ثالث مرة إذا لم يحلف فعند ذلك يقضي عليه. نعم. قال ثم يقضي عليه بالنكول، يعني إن أبى عن الحليف. نعم. ويثبت النكول بقوله، كيف يثبت النكول؟ هل يجب أن يصرح به؟ قالوا لا يجب أن يصرح به، حتى السكوت يقوم مقام إيش يا مشايخ؟ النكول. ولذلك قال ويثبت النكول بقوله لا أحلف، يعني صراحة، وبالسكوت، لأنه في الحقيقة الآن يدل دلالة على كونه لا يريد إيش يا مشايخ؟ الحلف. فلذلك قال وبالسكوت، إلا أن يكون يعني هذا المدعى عليه به خرس، إلا أن يكون به إيش يا مشايخ؟ خرس، يعني لا يقدر على النطق، لا يقدر على إيش يا مشايخ؟ على النطق، فعند ذلك يعني لا يقضي عليه. أو طرش، وهو الثقل في الأذن، فيكون معذورا. طيب، إذا الآن يا مشايخ عندنا مدعي ومدعى عليه، دقيقة شيخ أستأذنكم، هذا عندنا مدعي ومدعى عليه، المدعي مطالب بالبينة، والمدعى عليه هو المنكر، صحيح يا مشايخ؟ وقال اليمين على من أنكر. طيب، بعد أن المدعى عليه لم يحلف، هل نعيد اليمين إلى المدعي؟ لأنه الآن لما لم يحلف سنحكم للمدعي، صحيح يا مشايخ؟ سنحكم للمدعي، فهل الآن نقول له احلف أنت أيها المدعي بأن هذا المال لك، أو أننا لا نعيد عليه الحلف؟ قالوا لا، ولذلك قال المصنف ولا ترد اليمين على المدعي، ولا ترد اليمين على ايش يا مشايخ؟ على المدعي. ليش؟ لماذا يا مشايخ؟ يعني لا ترد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه، لا ترد عليه اليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واليمين على من انكر، فجعل اليمين على المنكر الذي هو المدعى عليه، فلا يعني ترد الى المدعى. واما غير ذلك من الاحاديث فحملوه على واقعه عين، على واقعه عين، كما سياتي معنا ان شاء الله في غير هذا الكتاب. طيب، قال وان قال لي بينه حاضر. تفضل الشيخ عندك. ما الفرق بين النقول والحنف؟ النقول وايش؟ النقول الحنف. الحنف يعني لا اهله. اي نعم، هو يعني هو يعني عدم الحلف نكول. ما فهمت يعني. هو قال ويثبت النكول بقوله ايش؟ لا احلف، يعني صراحة، يعني هو الان قال له احلف فقال لا احلف، فهذا نكول ايش؟ صراحة. وقد يكون النكول ايش؟ دلالة، يعني بان يسكت، يقول له القاضي احلف على ان هذه الارض لم تغتصبها فيسكت. فالسكوت الان في هذا الموضع اقرار، السكوت في هذا الموضع ايش يا مشايخ؟ اقرار. فهنا المصنف يعني يشير الى يعني يبين لنا ان النكول قد يكون صراحه وقد يكون ايش يا مشايخ؟ دلاله، قد يكون دلاله. نعم. قال ولا ترد اليمين على المدعي. طيب، وإن قال يعني المدعى علي أو المدعي هذا يا مشايخ، وإن قال لي بينة حاضرة في مصر، يعني أنا لي بينة في الحاضرة في مصر، يعني قد تحتاج إلى يومين هكذا حتى أحضرها، وطلب يمين خصمه، يعني قال لي بينة حاضرة في مصر يستطيع أن يأتي بها بعد ساعة ساعتين يوم أو يومين، لكنه طلب يمين خصمه. هو الأصل يا مشايخ أنه لا يطلب اليمين إلا عند فقدان إيش؟ البينة. واضح يا مشايخ؟ هنا الآن طلب يمين خصمه مع احتمال وجود البينة، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام، قال لم يستحلف، يعني لا يستجاب لذلك ولا يستحلف خصمه. طيب ماذا نفعل؟ قال ويأخذ منه كفيلا، يعني يأخذ من المدعى عليه كفيلا. هذا يسمونه يا مشايخ الكفالة بالنفس، يعني كفيلا من نفسه يأتي بأن هذا الكفيل يضمن وجوده في حال وجود البينة. يعني هو الآن قال لي بينة في مصر تحتاج إلى ساعة ساعتين ثلاث ساعات حتى أحضرها. طيب يا مشايخ، الآن ما الذي يضمن لنا أن المدعى عليه يكون حاضرا؟ فنقول للمدعي خذ منه كفيلا، خذ منه ايش؟ كفيلا. هذا الكفيل يا مشايخ يعني يكون كفيلا بنفسه، يأخذه منه ثلاثة أيام. قال ويأخذ منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. لماذا يا مشايخ؟ لئلا يضيع حقه. وإلا يعني إن لم يأخذ كفيلا، قالوا يلازمه، يعني يدور مع هذا المدعى عليه حيث دار، يلازمه إذا ذهب إلى السوق يكون معه في إيش؟ في السوق، لأنه هو الآن ينتظر البينة حتى يحكم له. فالآن هذا إذا ذهب ولما يراه فعند ذلك لعله أن يهرب، لعله كذا، فيلازمه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإلا يلازمه. وإن كان غريبا، يعني هذا المدعى عليه غريبا، قد يكون مسافرا، يعني جاء إلى مجلس القضاء وهو يرجع إلى بلده، فهل كذلك يذهب معه؟ هذا فيه ضرر، فيه إيش؟ ضرر. فلذلك قال وإن كان غريبا يلازمه مقدار مجلس إيش؟ القاضي، يعني إلى أن يقوم من مجلسه. نعم، هذه يعني مسائل ما تتعلق بالدعوة. واضح يا مشايخ؟ إذن هكذا تكون الدعوة. أولا المدعي يطلب منه البينة، فإن أتى بالبينة فنعم بها، إن لم يؤت بالبينة فنطلب من اليمين، من المدعى عليه إيش يا مشايخ؟ اليمين. إن أقر قبل ذلك فنعم بها، إن لم يقر فنطلب منه اليمين، فإن نكل عن اليمين حكمنا للمدعي. نعم. قال إلا في مسائل، في مسائل لا يستحلف فيها المدعى عليه، لأن هذه المسائل لا يقبل فيها البذل. يعني مثلا امرأة ادعت على شخص أنه نكحها وهو ينكر، وهو إيش يا مشايخ؟ ينكر، يعني يقول أنت نكحتني وأنت زوجي وكذا وهو ينكر، ثم بعد ذلك ليس عندها بينة، فقلنا له احلف بأنك لست بزوجها، فهل نحلفه في ذلك؟ قالوا أنه لا يحلف في ذلك، لا يحلف في ذلك. ولذلك قال ولا يستحلف في النكاح، في مسائل النكاح لا يستحلف. النكاح إذا ادعت عليه نكاحا، والرجعة يعني إذا ادعى عليها الرجعة قبل انتهاء العدة، والفيء في الإيلاء يعني ادعى أنه فاء ورجع إليها قبل مضي الأربعة أشهر، أو هي ادعت أنه لم يفي إليها إلا بعد مضي الأربعة أشهر. والرقي ادعى على شخص يعني مجهول وكذا أنه رقيقه، نعم. والاستيلاد ادعى على أمة أنها أم ولده، أو هي ادعت أنها أم ولده أم ولد له. والنسب كذلك ادعى على مجهول النسب أنه ابنه. كذلك الولاء يعني ادعى أنه معتقه. وكذلك الحدود يعني هنا يصدق المنكر بلا يمينه، يعني لا يستحلف في هذه أشياء مشايخ المسائل، وإنما يصدق من غير يمين، لأن اليمين في مثل هذه الأمور للبذل، والبذل في هذه الأمور لا يجوز البذل في مثل هذه الأمور. نعم. قال ويستحلف في أشياء مشايخ في القصاص، يعني قالوا له قتلت فلانا، فقال ما قتلت، فليست عنده بين المدعي، فقال فقلنا له احلف، فحلف، فإن حلف سقط عنه القصاص اتفاقا، إن حلف سقط عنه القصاص أشياء مشايخ اتفاقا. طيب إن لم يحلف، ولذلك قال فإنك لا اقتص منه في الأطراف، فإنك لا يعني قيل له أنت قطعت يد فلان، فقال لم أقطعه، فقال له احلف، فلم يحلف، نكله. قالوا يقتص منه في أشياء مشايخ في الأطراف، يعني لا يقتص منه في النفس، وإنما إذا كانت في مسائل الأطراف، أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح إيش قصاص، فإذا كان في الأطراف فيقتص منه. طبعا هذا كله على قول الإمام رحمه الله تعالى، أما على قول الصاحبين فعندهم يؤخذ الأرش يعني سيأتي إن شاء الله في بابه. قال فإنك لاقتص منه في الأطراف وفي النفس، يعني وإن نكل في دعوى القصاص في النفس يحبس حتى يحلف أو يقر. في النفس يحبسه القاضي حتى يحلف أنه ما قتل أو إيش أو يقر. واضح يا مشايخ؟ حتى يحلف أو يقر. فإن حلف لا يقتص منه، وإن أقر يقتص منه. نعم. قال وإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول استحلف، فإنك لقضي عليه بنصف المهر. ادعت عليه طلاقا متى يا مشايخ؟ ادعت عليه أنه طلقها قبل الدخول، ادعت عليه أنه طلقها قبل يا مشايخ الدخول، استحلف يعني استحلف الزوج، لأن هنا يا مشايخ فيه دعوى مال، إذا كان قبل الدخول معناه في مهر، فهنا دخلت دعوى المال، دعوى المال. أما هناك في النكاح المجرد، مجرد نكاح فلا يستحلف، لكن هنا لما كان فيه دعوى مال قال فإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول استحلف، فإنك له ما حلف قضي عليه بنصف إيش المهر، لأنه إن طلقها قبل الدخول كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني فعليكم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي، وهي هنا لم تعف هنا وإنما ادعت عليه، فعند ذلك يجب عليه أن يعطيها النصف المهر، لأنه نكل عن الحلف، نكل عن أشياء مشاكل الحلف، وهي دعوة تتعلق بالمال. واضح يا مشايخ؟ طيب قال فصل في صفة اليمين. الآن يتكلم يا مشايخ هل اليمين يعني يجوز أن تكون بأي لفظ أم أنها لابد أن تكون بأسماء الله تعالى عز وجل وصفاته إلى غير ذلك من المسائل؟ ثم بعد ذلك اليمين هل تحلف في أماكن مخصوصة أو أنها يعني تحلف في كل مكان؟ هل هناك فرق بين الحلف يعني بالنسبة لليهودي أو النصراني أو المسلم؟ هل هناك فرق؟ ثم يتكلم بعد ذلك عن صيغ الحلف، كيف يحلف الشخص، كيف يحلف في القضايا، سيأتينا كل هذا إن شاء الله في هذا الباب. قال فصل في صفة اليمين. قال واليمين بالله تعالى لا غير، يعني لا يحلف بغير الله تعالى، لا يحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالطلاق والعتاق مثلا، لا يحلف بالطلاق والعتاق، يعني يقول مثلا علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا، هذا يعتبر حلف، يعتبر إيش؟ حلف، لأن الله عز وجل في كتابه لما حصل يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله عز وجل إيش؟ حلفا. فلا يجوز الحلف بالطلاق ولا الحلف بالعتاق وغير ذلك من الأمور. نعم. قال وتغلظ، يعني تغلظ اليمين بأوصافه إن شاء القاضي، يعني بأوصافه تعالى، بأوصافه تعالى إن شاء القاضي، فيقول مثلا والله الرحمن الرحيم وكذا الذي يعلم السر وأخفى ذي الجلال والإكرام وغير ذلك. نعم. قال ولا تغلظ بزمان ولا مكان، لا تغلظ بزمان كيوم الجمعة مثلا، يعني لا يطلب منه التحليف يوم الجمعة مثلا، وإنما الحلف في يوم الجمعة وغيره كسائر الأيام. ولا مكان يعني في المسجد، واضح يا مشايخ؟ فلا يغلظ عندنا اليمين لا بزمان ولا بمكان. قال ويحتاط من التكرار، ويحتاط من إيش يا مشايخ؟ من التكرار، يعني بأن يكرر الأوصاف مع حرف الواو، لأنه الآن المحلوف عليه أمر واحد، فعند ذلك إذا أراد أن يصف الله عز وجل فيقول والله الرحمن الرحيم، لا يقول والله والرحمن والرحيم، واضح يا مشايخ؟ لأن المحلوف عليه أمر واحد، وهذا حلف بعدة أسماء، فكأن المحلوف عليه أكثر من ذلك، مع أن الواقع خلاف ذلك. فلذلك قال ويحتاط من التكرار، يعني بأن يدخل حروف العطف، بأن يدخل حروف العطف. نعم. قال ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فيقول له مثلا، يقول له القاضي احلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فيقول والله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أني لم أغصب، أني لم أسرق وكذا. والنصراني، يعني ويستحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. والمجوسي بالله الذي خلق النار، لأن كل ذلك معظم في صدورهم، فيستحلفون بالله الذي خلق تلك الأشياء التي هي معظمة في نفوسهم. نعم. قال والوثني بالله، يعني الوثني يا مشايخ يحلفه بالله عز وجل، لأنه ورد أن الوثني يؤمن بالله عز وجل لكن يجعل له شركاء، يجعل له إيش؟ شركاء، فلذلك يحلف بالأصل وهو الله عز وجل. نعم. قال ولا يحلفون في بيوت عباداتهم، يعني ما يحلف اليهودي مثلا في الكنيسة، كانت الكنيسة لليهود، الآن أصبح يعني لفظا عاما يطرق على محل العبادة كلها كنائس، لكن في القديم كانوا يطلقون الكنيسة على محل عبادة اليهود، محل عبادة اليهود. قال ولا يحلفون في بيوت عباداتهم، لماذا؟ لأن أصلا القاضي ممنوع من حضورها، القاضي ممنوع من أشياء مشايخ من حضورها، وإن ولأن فيها في ذلك تعظيما لها، وأمرنا أن نعظم المساجد وشعائر الله وشعائر الإسلام، وأما ما سوى ذلك فلم نؤمر بتعظيمه. قال ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ويستحلف. طيب الآن يا مشايخ، الحلف عندنا يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الحلف لا يكون بالسبب وإنما يكون بالحاصل، يعني مثلا الآن يا مشايخ البيع يا مشايخ، الآن إذا أراد إنسان أن ينفي البيع بينه وبين غيره فأراد أن يحلف، فهل يقول، هل ينفي السبب فقط ويقول والله ما بعت أم أنه يقول يعني كما قال المصنف والله ما بيننا بيع قائم في الحال، يعني هل يحلف على السبب فقط فيقول والله ما بعته، أم أنه يحلف على الحاصل، على حاصل السبب وهو أنه ليس المقصود ما بعته، لأنه قوله ما بعته قد يكون يقول ما بعته لكن يعني يقصد بأنه قد حصل البيع ثم الإقالة، لأنه قد يحصل البيع ثم يشاء مشايخ الإقالة، فإذا قال ما بعته فقوله هذا يوهم بأنه ما حصل البيع، لكن هو يقصد يعني ما بعته يعني الآن ما استمر البيع، لكن هذا اللفظ يكون فيه إيهام، فلذلك قال يعني قال المصنف رحمه الله تعالى قال يكون الحلف لا على نفس السبب، لا يقول والله ما بعته، وإنما يقول والله ما بيننا بيع قائم الآن. واضح يا مشايخ؟ لأنه قد يكون إذا قال ما بعته قد يكون حصل البيع ثم حصلت الإقالة، إذا قال والله ما تزوجت قد يكون حصل الزواج ثم حصل إيش؟ الطلاق. واضح يا مشايخ؟ نعم. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى قال يستحلف على الحاصل لا على السبب، يعني يستحلف على محصل ما هو الأمر الآن لا على السبب الذي حصل بينهم من هذا من هذه القضية. ولذلك قال ويستحلف في البيع، يعني يستحلف المدعى عليه في البيع، يعني إذا جحده، يعني إذا جحد المدعى عليه البيع يستحلف. ماذا يقول؟ ماذا يقول في الحلف؟ يقول بالله ما بينكما بيع قائم فيما ذكر، يعني ينفي جنس البيع، ينفي جنس ايش يا مشايخ؟ البيع. وفي الغصب بالله ما يستحق عليك رده، يعني شخص ادعى عليه قال انت غصبت كذا، فقال انا لم اغصب، جحد ذلك فطلب منه اليمين، فماذا يقول؟ يقول بالله ما يستحق علي رده، يعني ليس هناك حق يستحق علي ايش؟ رده. واضح يا مشايخ؟ يعني يحلف بالحاصل لا يقول ما غصبت، لأنه ربما يكون قد غصب وأعاد المغصوب، أو غصب وملكه ذلك صاحب البضاعة، ملكه المال فأصبح مالكا له، فلا يكون هذا في الحقيقة حلفا بما هو الواقع، بما هو الواقع. فلذلك قالوا يحلف على الحاصل، يحلف على الحاصل. فقال وفي النكاح ما بينكما نكاح قائم في الحال، يعني ما يقول والله ما تزوجت. نعم. وفي الطلاق يقول، يعني هو أحد يقول يعني امرأة ادعت عليه الطلاق فهو أنكر، فماذا يقول؟ يقول ما هي بائن منك الساعة، يعني يحلف أنها لم تبن منه الساعة، يعني في هذه الساعة بما قالت. وفي الوديعة ما له هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه، يعني ولا شيء من الذي ادعاه، ولا له قبلك حق، ولا له قبلك أيش مشايخ؟ حق. فهكذا يكون الحلف، لا يكون الحلف على نفس السبب لأنه يكون محتملا، وإنما يكون على الحاصل، يكون على الحاصل. نعم. ولذلك قال الشيخ معلقا بعد ذلك يحلفه على الحاصل، يعني لا على نفي ايش؟ السبب، لا على نفي السبب. طيب، إلا في مسألتين، في مسألتين الآن سيصرح بهما المصنف رحمه الله تعالى، ففي هاتين المسألتين يحلفه على السبب لا على الحاصل، يحلفه على السبب لا على الحاصل. ما هي المسألتان؟ قال وإن ادعى شفعة الجوار، تعرفون شفعة الجوار يا مشايخ؟ مر معنا باب الشفعة صحيح، وقسمناه إلى ثلاثة أقسام، شفعة فيه، شفعة في أيش يا مشايخ؟ في الشريك، وشفعة في الحقوق، في حق الشرب وحق كذا، وشفعة في الجار. واضح يا مشايخ؟ الشفعة في الجار يراها الحنفية ولا يراها الشافعية، الشفعة في الجار يراها الحنفية ولا يراها ايش يا مشايخ؟ الشافعية. طيب الآن لنفرض أن هناك مدع ومدع عليه، فالمدعي يقول، المدعي يدعي الشفعة، يدعي ايش يا مشايخ؟ الشفعة، يعني يقول هذه الدار أنا شفيع فيها، أنا شفيع فيها. فعند ذلك قال وإن ادعى شفعة الجوار، يعني وإن ادعى المدعي على المدعى عليه أنه شفيع في هذه الدار، أنه شفيع في هذه الدار، فالآن ماذا يحلف المدعى عليه؟ إذا قال المدعى الآن المدعي يحتمل أن يكون شافعيا ويحتمل أن يكون إيش؟ حنفيا، لأن القضاء يا مشايخ لا فرق فيه بين الشافعية وإيش؟ طب فلو كان شافعيا الآن وهو الآن هذا الشافعي لا يرى الشفعة، واضح المشايخ؟ فقال والله ليس فيها شفعة، المدعى عليه قال ليس فيها إيش؟ شفعة، وهو صادق لأنه إيش؟ شافعي، لأنه إيش يا مشايخ؟ شافعي. فعند ذلك يسقط الحق والمدعي هذا يكون إيش يا مشايخ؟ مظلوما في ذلك، مظلوما في ذلك. فلذلك إذا قال ما لك شفعة وهو شافعي، فعند ذلك هو ينفي شفعة الجار، فيسقط حق المدعي، يسقط حق إيش؟ المدعي. فلذلك ما يقول ما يثبت عليك شفعة، وإنما يقول والله ما اشتريته، يعني ينفي، لأن الشراء هو سبب الشفعة، تعرفون يا مشايخ؟ الشراء هو سبب إيش؟ الشفعة. ما معنى الشفعة؟ يعني أنا الآن عندي دار وعندي جار، فأردت أن أبيع الدار التي أنا فيها، فالآن من هو الأحق بها؟ جاري. الأحق بها جاري، صحيح يا مشايخ؟ فالآن عندما يأتي هذا المدعى عليه وهو المشتري وهذا الشفيع يدعي عليه الشفعة، فيقول والله ما اشتريتها، لا يقول والله ما أنت شفيع فيها، لأنه إذا كان شافعيا فعند ذلك يكون إيش؟ يعني مظلوما في مثل هذه المسألة. فلذلك قال وإن ادعى شفعة الجوار أو نفقة المبتوتة، المبتوتة يا مشايخ هي المطلقة ثلاثا، والمطلقة ثلاثا الشافعية لا يرون وجوب النفقة على الزوج، والحنفية يرون ذلك، يرون ذلك. طيب الآن إذا ادعت عليه النفقة فماذا يقول؟ إذا قال ليس لك علي نفقة، فعند ذلك يكون المدعي مظلوما في هذه القضية، فلذلك يقول كما يعني سيأتي أنها ما هي معتدة منك. في هذه الأحوال يحلف بالسبب ولا يحلف بالحاصل، يحلف بالسبب ولا يحلف بإيش يا مشايخ؟ بالحاصل. ولذلك قال وإن ادعى شفعة الجوار أو نفقة المبتوتة وهو لا يراها، وهو يعني والحال أنه إيش يا مشايخ؟ لا يراها، لأنه مثلا إذا كان شافعي المذهب، إذا كان شافعي المذهب، طيب يحلفه القاضي على السبب، يقول له بالله ما اشتريت هذه الدار، لا يقول بالله لست شفيعا، وإنما يقول بالله ما اشتريت هذه الدار، نعم، وما هي معتدة منك، يعني في النفقة، في ما يشاك في النفقة، نعم. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. قال وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أو دعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه أو أعارني أو آجرني وأقام على ذلك بينة فلا خصومة إلا أن يكون محتالا. الآن إذا قال المدعى عليه، يعني هو المدعى عليه الآن الأمر في يده، هذا الشيء في يده. قال إذا قال المدعى عليه هذا الشيء أو دعنيه فلان الغائب، أو دعنيه فلان إيش يا مشايخ؟ الغائب. إذن أنا الآن يدي عليه يد أمانة أم ملك؟ يد إيش يا مشايخ؟ أمانة، لأنه أودعني فلان إيش؟ الغائب. إذن هي ملكه وفي يدي يد إيش؟ أمانة. هل يكون الآن يا مشايخ خصما؟ هل يكون خصما أم الخصم صاحب الوديعة؟ هاي مشايخ الآن هو ادعى عليه، هو الآن هذه الوديعة في يده، قال هي وديعة في يدي من فلان الغائب، فمن يكون الآن الخصم؟ صاحب الوديعة أم هذا الذي وضعت الوديعة عنده؟ واضح مشايخ؟ قالوا إلا أن يكون محتالا، يعني عرف بالحيلة، عرف بإيش يا مشايخ؟ بالحيلة، فعند ذلك يكون خصما، يكون خصما. فلذلك قال وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب يعني مثلا نمثل بكتاب، مثلا هذا كتاب جاء فلان وقال هذا الكتاب لي، فقلت له هذا الكتاب أودعنيه فلان للغائب، فالآن هل يخاصمني أو يخاصم فلان؟ خلاص انتقلت المخاصمة. واضح يا مشايخ؟ واضح أم ليس واضحا؟ نعم. طيب قال أو غصبته أو رهنه عندي، يعني جعله رهنا عندي، أو غصبته منه، أو أعارني، أو أعارني، أو أجرني وأقام على ذلك بينة، يعني أقام هذا صاحب اليد على ذلك بينة، فلا خصومة، يعني لا خصومة بينه وبين المدعي، فتنتقل الخصومة إلى صاحب الملك، إلى صاحب إيش يا مشايخ؟ الملك. إلا أن يكون محتالا، يعني معروفا إيش؟ بالحيلة، معروف بأنه يعني يأخذ هذه الأمور ويأتي بشاهدين ويقول للناس اشهدوا على أنها وديعة وكذا، وهي ليس كذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. فهذا إذا كان يعني فيحكم بذلك، وهذا في الحقيقة قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، قوله إلا أن يكون محتالا، هذا قول أبي يوسف وبه يفتى، هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وبه يفتى. وأنتم مر معكم أو سيأتي إن شاء الله في دروس قادمة أنه في باب القضاء والدعاوى الأصل أنه يقدم قول أبي يوسف، الأصل أنه يقدم قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسم المفتي وفي غيره من الكتب. نعم. نعم، لأنه مارس القضاء، مارس القضاء سنوات وسنوات حتى أصبح يعني هو الذي يوظف القضاء، يعني قضاة العالم الإسلامي هو الذي إيش؟ يوظفهم، وهو الذي يعني يشرف عليهم، أصبح يعني كما يقولون الآن يعني مرتبته في محكمة التمييز، يعني هو إذا قضى القاضي هو الذي ينظر في القضية مرة أخرى ولعله أن يرد هذه القضية أو كذا، فكان يعني من كبار القضاة رحمه الله تعالى. نعم. بقيت عندنا العبارة الأخيرة، ولو ادعى الشراء. ها الآن يا مشايخ في نفس هذه المسألة، هو في الأول ادعى إيش يا مشايخ؟ أنها وديعة، صحيح؟ الآن قال ولو ادعى يعني ذو اليد، ولو ادعى يعني إيش؟ ذو اليد الشراء، يعني من الغائب، يعني قال أنا اشتريته من فلان إيش؟ الغائب، هذا يدعي أنه ملكه الآن الحاضر، وقال أنا اشتريته من فلان إيش؟ الغائب، وقال الشهود يعني شهود ذو اليد أودعه رجل لا نعرفه، أودعه رجل إيش؟ لا نعرفه، لم تندفع إيش يا مشايخ؟ الخصومة. لماذا؟ لأنه الآن أثبت أنه ملكه في يده، وهؤلاء عندما قالوا أودعه شخص لا نعرفه، فلعل الذي أودعه هو ذلك المشتري، هو ذلك البائع. واضح يا مشايخ؟ يعني هناك احتمال أن الذي أودعه عندما قالوا لا نعرفه، احتمال أنهم رأوا ذلك البائع الذي هو اشتراه منه، فعند ذلك يكون خصما، لأن هذا الذي في يده هو في الحقيقة ملكه الآن، فهو قد أقر بأنه قد اشتراه من فلان إيش؟ الغائب. واضح يا مشايخ؟ نعم. تكون هذه الشهادة يعني لا تصرف الخصومة عنه. لماذا؟ لأنهم قالوا أودعه فلان الذي لا نعرفه. طيب قد يكون هذا الذي لا يعرفونه هو إيش؟ البائع، هو البائع. واضح يا مشايخ؟ تكون إيش؟ يعني الآن لم تندفع الخصومة، فتكون في جانب المدعي، في جانب إيش؟ المدعي. نعم، لأن الخصومة الآن لا تندفع، فله أن يخاصمه الآن، فله أن يخاصمه. إذن المسائل الأولى ليس له أن يخاصمه فيها، في هذه المسألة يعني يكون خصما له في هذه المسألة، لأن الخصومة هنا تنبني على الملكية، فما دام أن الملكية ثابتة فعند ذلك تثبت إيش يا مشايخ؟ الخصومة، تثبت الخصومة. طيب في المسألة الأولى في إيش يا شيخ؟ أي لأنه إذا غصبه منه هل يملكه بالغصب؟ ما يملكه. الغصب يا مشايخ هو إخراج شيء بغير حق، فالمالك للمغصوب من هو؟ واضح؟ نعم. فلا يكون خصما، فلا يكون خصما. كذلك الإجارة، كذلك غير ذلك من الأمور. نعم. فصل في تعارض البينات. هذا الباب يا مشايخ في الحقيقة من أعضل الأبواب، يعني باب تعارض البينات، يعني المسائل هذه في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل كبير كبير جدا في كل صورة من الصور، كل صورة تحتمل صورا. فيعني أنا أرى أننا نمشي عليه مشيا يعني هكذا سريعا لا نفصل. إذا أردنا أن نفصل في الحقيقة يعني غرقنا في بحر هذا الباب. يعني هاتان الصفحتان أنا أعتقد أو الأربع صفحات هذه كذلك الذي بعده تحتاج منا أقل شيء إلى 3 أو 4 ساعات إذا أردنا أن نفصل فيها. فلذلك حين نكتفي إن شاء الله بنبذة يسيرة إن شاء الله، نمشي في الحقيقة على تفسير كلام المصنف. إن كان هناك أي إشكال نتناقش، لا أريد أن نفصل كثيرا. واضح مشايخ؟ أيوة. فهذا الباب في الحقيقة من الأبواب المعضلة جدا حتى للمفتين والقضاة. فلذلك يا مشايخ لا يمكن الباب الذي الأول الذي هو المدعي والمدعى عليه، وكذلك هنا في تعارض البينات، لا يمكن للشخص أن يحكم بمجرد هكذا أنه فهم القواعد، بل لا بد، قال العلماء ولا سيما في عند الحنفية، قالوا لا بد أن يرجع إلى كلام العلماء في كل مسألة تفصيلية، لأنه ربما يظن في مسألة أن هذا مدعي وهو يكون مدعى عليه، وربما يظن في أخرى أن هذا مدعى عليه وهو يكون إيش. كيف يعرف ذلك؟ بالرجوع إلى كتب الفقه الموسعة، فهم يذكرون صورا كثيرة فربما يجد نظيرا لها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك معرفة المدعي والمدعى عليه من أصعب الأمور التي يعني تحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة جدا ونظر عميق وواسع في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، قال فصل في تعارض البينات. فصل في أشياء مشايخ، يعني عندنا بينتان تعارضتا. نحن الآن مثلا عندنا هذا اللابتوب، نجعله في هذا اليوم يعني مثالا لنا حتى يكون الأمر واضحا. يعني إذا تعارض خصمان، أنا مثلا اللابتوب الآن في يدي، في يدي، وأنتم الآن يا مشايخ تدعون اللابتوب، واحد منكم يدعي اللابتوب، واضح يا مشايخ؟ فهذه الآن هنا مدعي وهنا إيش؟ مدعى عليه. هذا المدعى عليه قد يكون اللابتوب في يده مثل الآن، وقد يكون اللابتوب في يد الشيخ اسمكم الكريم رستم، الشيخ رستم، واضح يا مشايخ؟ يعني أنا أدعي اللابتوب وأنتم تدعون اللابتوب، ولكن اللابتوب ليس في يدي ولا في يدكم، وإنما في يد الشيخ إيش؟ رستم. واضح يا مشايخ؟ فيختلف الأمر بين أن يكون في يدي وبين أن يكون في يد ثالث. واضح يا مشايخ؟ ثم البينتان إما أن تتعارضا، يعني بمعنى أنهما لا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر، فهنا يقولون إذا تعارضتا تهاترتا. إذا تعارضتا تهاترتا، إيش معنى تهاترتا؟ تساقطتا. واضح يا مشايخ؟ وهناك احتمال آخر أن يترجح أحد البينتين على إيش؟ على الآخر. يعني إحدى البينتين تترجح على إيش؟ على الأخرى. فعند ذلك نعمل بالراجح ونترك إيش يا مشايخ؟ المرجوح. واضح يا مشايخ؟ فهناك احتمالات متعددة. الآن نشرع إن شاء الله في يعني قراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك. نعم، بينة الخارج، من هو الخارج؟ المدعي أو الذي ليس في يده شيء. وأولى من بينة ذي اليد، ذي اليد يعني الذي يملك. لنقل مثلا اللابتوب الآن في يدي، هذا الآن يعني أنا مدعى علي وهذا اللابتوب. طيب، قال على مطلق الملك. عندنا هناك يا مشايخ الملك نوعان، ملك مطلق وملك مقيد. الملك المطلق هو الذي يدعى فيه حصول الملك من غير ذكر سبب لذلك، الذي يدعى فيه حصول الملك من غير ذكر إيش يا مشايخ؟ يعني أقول لكم أنا أملك هذا اللابتوب وأنت تقول أنا أملكه. طيب يا شيخ أنت كيف ملكته؟ ما تقول، أنا أملكه فقط وعندي بينة. وأنت تملكه وأنا أقول أنا أملكه وعندي إيش؟ بينة. واضح يا مشايخ؟ ها. فالآن أي البينتين تقدم؟ هل تقدم بينتكم وأنتم خارجون، أم تقدم بينة صاحب إيش؟ اليد. واضح يا مشايخ؟ فالآن قال المصنف بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك. يعني إذا ادعينا ملكا مطلقا من غير سبب فبينة الخارج أولى. لماذا يا مشايخ بينته أولى؟ لأنه مثبت للزيادة، لأن الذي في يده الآن هو الأصل، كأن الملك في يده، فهو أثبت ملكا مطلقا، لكن هذا لم يزده شيئا لأنه الآن في يده. والخارج هو أثبت ملكا مطلقا، يقتضي أن يخرج هذا الأمر من يدي إلى اليد الخارج، فعند ذلك أثبت أمرا زائدا فأصبحت بينته أقوى. إذن بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد إذا كان الادعاء ملكا إيش؟ مطلقا. لكن إذا كان ملكا مقيدا، يعني تدعي أنك اشتريته مني وأنا أدعي أنك اشتريته منك، فالآن ذكرنا السبب، ذكرنا إيش السبب، فهنا الآن نقول هل هناك تاريخ أم ليس هناك تاريخ؟ فإذا لم يكن هناك تاريخ تساقطت البينتان. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يدعي أنه بائع وهو في نفس الوقت مشتري، والآخر يدعي أنه مشتري وهو في نفس الوقت إيش؟ بائع، ولا يمكن أن يكون البائع مشتريا والمشتري بائعا في نفس الوقت، فتتساقط البينتان، تتساقط البينتان. لكن إذا كان الملك المطلق فعند ذلك لا تتساقط البينتان، وإنما يحكم للخارج، لأن البينة كلما كان مفادها أكبر كلما كانت مقدمة. فهنا نثبتها للخارج، نثبت الملك لإيش يا مشايخ؟ للخارج. ولذلك قال بينة الخارج يعني الرجل الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك، وإن أقام الخارج بينة على ملك مؤرخ. الخارج يعني الذي ليس في يده اللابتوب هذا، أقام البينة على ملك إيش يا مشايخ؟ مؤرخ، يعني قال أنا ملكت هذا الكتاب واشتريته في يوم مثلا كذا وكذا، أرخه. طيب يا مشايخ، وذو اليد يعني وأقام ذو اليد على ملك أسبق منه تأريخا، فذو اليد إيش يا مشايخ؟ أولى في هذه إيش يا مشايخ؟ الصورة، لأنه الآن دخل التاريخ، دخل إيش يا مشايخ؟ التاريخ. نعم، دائما يا مشايخ عندنا في هذا الباب الأصل أن التاريخ هو المقدم، لأن التاريخ يثبت لي ملكا مقدما على ملكك، والأصل بقاء الملك على يد إيش؟ المالك. درستم باب الاستصحاب، وهو أن الأصل بقاء إيش يا مشايخ؟ الحكم، يعني ما كان على ما كان. فأنا إذا ادعيت شراء وأنت ادعيت شراء وأنا عندي تاريخ أقدم، فالأصل أن يبقى المدعى عندي لأنني أقدم شراء، والأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن أقام الخارج بينة على ملك مؤرخ وأقام ذو اليد على ملك أسبق منه تاريخا فذو اليد أولى. ولو أقام البينة على النتاج أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه فبينة ذي اليد أولى. يعني الآن عندنا خارج وذو يد، أقام كل واحد منهما البينة على النتاج. النتاج يعني بمعنى أنهم يدعون مهرا، تعرفون المهر يا مشايخ؟ المهر يعني الفرس الصغير يسمى مهرا. قالوا كل واحد منهم قال هذا نتاجي. إيش يعني نتاجي؟ يعني هذا المهر ولد عندي من فرس هي أمه وكانت عندي. واضح يا مشايخ؟ فذو اليد يدعي النتاج، والخارج يدعي إيش يا مشايخ؟ النتاج. كلهم يدعون إيش النتاج، يعني كلهم يدعون أن هذه المهر نتجت عندهم. ما معنى نتجت عندهم؟ يعني ولدت عندهم. نعم. قال ولو أقام البينة على النتاج أو النتاج أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه. يعني الآن عندنا الخارج وصاحب اليد عنده ثوب، هذا الثوب مثلا من الصوف، الصوف يا مشايخ الثوب من الصوف ينسج مرة واحدة، فإذا نسل فعند ذلك لا تستطيع أن تنسجه مرة أخرى، لأن له سدى وله لحمة وكذا، فإذا أتقن في ذلك فلا تستطيع بعد ذلك أن تنسله ثم تنسجه مرة أخرى. فالآن أقام صاحب اليد وأقام الخارج على النسج، البين على النسج، يعني الخارج يقول هذا الثوب أنا نسجته وعندي بينة، والخارج يقول هذا الثوب وأنا نسجته وعندي إيش؟ بينة. فأي البينتين تقدم؟ هاي مشايخ، في الصورتين تقدم بينة ذي اليد، في الصورتين تقدم بينة إيش يا مشايخ؟ ذي اليد. لماذا؟ لأن ذي اليد الآن أثبت الظاهر له في الشيء الذي لا يتكرر أنه له بالبينة، فعند ذلك ما دام أنه لا يتكرر وما دام أنه كذلك النتاج كذلك لا يتكرر، فعند ذلك نثبت له في الحقيقة هذا الأمر، ونقول للخارج أنه لا يثبت لك شيء، لا يثبت لك شيء. إذن القاعدة الآن أنه إذا تعارضت بينة الخارج وذي اليد على ملك مطلق فتقدم بينة الخارج إلا في مسألتين، هما مسألة النتاج ومسألة النسج الذي لا يتكرر. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: ولو أقام البينة على النتاج أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه فبينة ذي اليد أولى، وإن أقام كل واحد منهم البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ لهما تهاترتا، يعني كل واحد منهم يقول أنا اشتريت منك والثاني يقول أنا اشتريت منك وليس هناك تأريخ متقدم أسبق، فالبينتان كلاهما تتهاترا فتتساقطا. نعم. ويرجع الملك على ذي اليد، يعني يبقى الملك على ذي اليد. نعم. طيب، وإن ادعي نكاح امرأة، كل واحد منهما يدعي نكاح امرأة وأقام البينة، وأقام إيش؟ البينة، أنا عندي بينة، أنا عندي كذا وهذا فلان عندي كذا وكتب لي كذا وكذا، البينة لم يقض لواحد منهما، لا يمكن أن نجمعهما. واضح يا مشايخ؟ لا يمكن أن يتناصفا. واضح؟ بخلاف سيأتينا إن شاء الله أن السلعة يمكن أن يتناصفاها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال لم يقض لواحد منهما، فإن وقتا، يعني أحدهما أثبت أن عقده أقدم فهي للأول، وإلا يعني إن لم يثبت تاريخا متقدما فعند ذلك تكون لمن صدقته، يعني هي قالت فلان تهاترت ما في حد، فقالت أنا فلان أصدقه وهذا أكذبه وهذا إيش أكذبه، فتكون لمن صدقته. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وإن ادعيا عينا في يد ثالث، الآن نجي للشيخ رستم، نحن كلانا ندعي عينا في يد إيش؟ ثالث، يعني في يد شخص ثالث. طيب، قال: وإن ادعيا عينا في يد ثالث، طيب، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، يعني أقام كل من الخارج وذو اليد البينة أنها إيش؟ له، قضي بها بينهما، قضي بها إيش يا مشايخ؟ بينهما. نعم. لأن الآن نستطيع أن نقسم العين، نستطيع أن نقسم إيش يا مشايخ؟ العين. نعم. قال: وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة، يعني اثنان ادعيا الشراء من صاحب ايش؟ اليد. نعم. واقام البينه، فان شاء كل واحد منهما، الان مثلا هذا اللابتوب عند رستم، عند الشيخ رستم، والشيخ مثلا اسمه الشيخ محمود، الشيخ محمود ادعى ان هذا اللابتوب له، وانا كذلك ادعيت ان هذا اللابتوب لي، فالان هو في يدي الشيخ رستم، فالان ماذا نفعل؟ قال الشيخنا: وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة، فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد، يعني نقول مثلا الآن المسألة في إيش؟ في العبد، في العبد، فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد، وإن شاء إيش؟ ترك، لأنه ليس أحدهما أولى من إيش؟ من الآخر. طيب الآن إذا شاء أخذ نصف العبد أخذه، وإن شاء اشتركه، لكن هنا المسألة يكون فيها عيب، وهي عيب إيش يا مشايخ؟ حل منهما يكذب على، لا ما في كذب هنا، الآن كلاهما أتى بالبين أن هذا عبده، وقلنا لهم خلاص كل واحد منكم يأخذ نصف العبد. إيش الإشكالية الآن يا مشايخ إذا أخذ كل واحد من نصف العبد؟ يكون عبدا مشتركا، والعبد المشترك ليس بعيب، يعني عبد مشترك يعني يكون يوم عندي ويوم عنده، يعني يكون كذا، فيكون يعني من الصعوبة التعامل معه، واضح مشايخ؟ فلذلك في الأغلب أنهم يتركونه، فلذلك قال فإن ترك أحدهما، يعني القاضي قضى خلاص، الآن القاضي قال أن هذا العبد بينكما وقضيت بذلك، أحدهما قال لا أريده لأن هذا عيب، يريد الآن هذا العبد يكون هذا شريكي في هذا العبد وكذا، أنا لا أريد ذلك. قال فإن ترك أحدهما فليس للآخر أخذ جميعه، يعني الآن أنا تركت العبد مثلا، والآخر الآن قال طيب أنا أخذ جميع العبد ما دام أنك تركته، لا، لأن القاضي لما قضى بينهما مناصفة فأصبح كل واحد حقه فقط النصف، فإن تنازل الآخر فيبقى عند ذلك شريكا ولا يعني ولا ينتقل إلى الآخر، ولا ينتقل إلى الآخر. ولذلك قال فإن ترك أحدهما، يعني الآن يا مشايخ أحدهما اختار الفسخ، اختار إيش يا مشايخ؟ الفسخ، والباقي لم يختر الفسخ، فهل نقول الآن أن إذا أراد نصف العبد الآخر هل ينضم إلى النصف الأول؟ نقول لا، إذا قضى القاضي فإنه لا ينضم. طيب ماذا نفعل؟ قال فإن ترك أحدهما فليس للآخر أخذ جميعه، وإن وقتا فهو إيش يا مشايخ؟ الأول. إن ذكر وقتا يعني قال والله نحن اشتريناه، أنا اشتريته قبل سنة، والآخر أثبت أنه اشتراه قبل نصف سنة، فيكون ليش؟ للأول. هذا كله في المسألة الأولى من غير تأريخ، من غير إيش يا مشايخ؟ تأريخ. وإن وقت أحدهما، وقت أحدهما والآخر لم يوقت، يعني أحدهما قال اشتريته قبل نصف سنة والآخر يقول اشتريته ولم يوقت، أو كان معه قبض، يعني إما أن يوقت أحدهما أو كان مع أحدهما قبض للمبيع، قبض لإيش يا مشايخ؟ للمبيع، فهو أولى يعني في المسألتين، فهو أولى في إيش يا مشايخ؟ في المسألتين، لأنه إذا وقت فعند ذلك وقع الشك في ملك إيش؟ الآخر، وإذا كان معه قبض فأصبح بالقبض أقوى، فأصبح بالقبض إيش يا مشايخ؟ أقوى. نعم. طيب الآن نأتي إلى مسائل هكذا كذلك يعني فرعية في هذا الباب. قال وإن ادعى أحدهما شراء، أحدهم قال أنا اشتريت هذا العبد، والآخر ادعى هبة وقبضا، يعني قال أنا وهب إلي هذا العبد وقبضته، فأيهما يقدم؟ قال وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا أو صدقة وقبضا، يعني قال هذا العبد تصدق به علي وقبضته، لأن الصدقة والهبة لا تثبتان إلا بإيش يا مشايخ؟ بالقبض. الصدقة والهبة لا تثبتان إلا بإيش يا مشايخ؟ بالقبض. قال وإن ادعى أحدهما شراء والآخر، يعني وادعى الآخر هبة وقبضا أو صدقة وقبضا ولا تاريخ لهما، فالشراء أولى. لماذا الشراء أولى يا مشايخ؟ ها؟ الشراء لماذا أولى يا مشايخ من الهبة؟ طيب من جانبين، جميل. وكذلك فيه أمر آخر، هو أنه يثبت الشراء بمجرد، صحيح يا مشايخ؟ يعني يثبت الملك بمجرد إيش؟ التعاقد. أما الهبة هل تثبت بمجرد القبول أم تحتاج إلى إيش؟ إلى قبض. فلذلك الشراء كان كأنه أقوى، كأنه إيش يا مشايخ؟ أقوى من هذه الناحية، فلذلك قلنا يقدم الذي يعني دعوى الشراء. نعم، فالشراء أولى لكونه إيش يا مشايخ؟ أقوى. طيب وإن ادعى الشراء، يعني إن ادعى أحدهما الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء. نحن لازلنا الآن في العبد، لازلنا في إيش يا مشايخ؟ في العبد. ادعى الشراء، يعني ادعى أحدهما شراء عبد من رجل، ادعى أحدهما شراء عبد من أشياء مشايخ من رجل. طيب قال وإن ادعى أحدهما الشراء يعني شراء عبد من رجل وادعت يعني المرأة أنه تزوجها عليه، كيف هذا يا مشايخ؟ كيف هذه الصورة يا مشايخ؟ ادعت المرأة أنه تزوجها عليه، يعني ادعت المرأة أن زوجها تزوجها على أن مهرها هذا العبد الآن. إذن الآن الشراء، دعوى الشراء في هذا العبد، والتزوج المهر في هذا إيش؟ العبد. فأيهما يقدم؟ قال فهما سواء. فهما إيش يا مشايخ؟ سواء. لماذا يا مشايخ؟ لأن كل منهما عقد إيش؟ معاوضة، فيه عقد إيش؟ معاوضة. نعم، فعند ذلك ينصف بينهما، ينصف هذا العبد إيش يا مشايخ؟ بينهما. وترجع المرأة إلى زوجها بنصف القيمة، ويرجع الرجل هذا إلى البائع كذلك بنصف إيش؟ القيمة. نعم، قال وإن ادعى الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء. فهما سواء. طيب وإن أقام الخارجان البينة، نحن الآن انتهينا من الخارج وذي اليد، الآن عندنا خارجان، يعني الآن أنا وأنتم خارجان وادعينا البينة، ادعينا الملك لهذا اللابتوب مثلا، واضح يا مشايخ؟ طيب قال وإن أقام الخارجان البينة على الملك المطلق، على الملك يعني المقصود الملك المطلق يا مشايخ، يعني كل واحد منا ادعى ملك هذا اللابتوب. طيب والتاريخ، يعني أقام البينة على إيش يا مشايخ؟ على التاريخ أو على الشراء من واحد، يعني كل واحد منهم أقام البينة أنه اشترى هذا اللابتوب مثلا من رستم، أنا قلت أنني اشتريته من رستم وأنتم قلتم أنكم اشتريتموه من إيش؟ من رستم. فأولهما أولى، يعني إذا كان عندهم تاريخ فأولهما شراء أولى، واضح يا مشايخ؟ ومن اثنين، لا في الشيخ رستم وفي مثلا شيخ آخر، مثلا الشيخ مثلا علي أو خالد، فأنتم مثلا قلتم نحن اشترينا اللابتوب من الشيخ خالد، وأنا قلت اشتريت اللابتوب من الشيخ إيش؟ رستم، وكل منا أقام التاريخ، فهل الآن نقدم قول الأقدم بالتاريخ أم نكون سواء؟ الشيخ يقول فهما إيش؟ سواء. فهما إيش يا مشايخ؟ سواء. لكن في الحقيقة الشيخ في الاختيار في شرحه على المختار كأنه رجح ما رجحه في المسألة الأولى، وهو أن صاحب التاريخ الأقدم يقدم، صاحب التاريخ الأقدم إيش يا مشايخ؟ يقدم. هذا هو الذي يعني الذي جرى عليه، وهو الذي يعني أحسبه في أكثر المتون. كما قلت لكم صاحب التاريخ الأقدم عندنا أولى في أكثر المسائل، في أكثر المسائل. نعم. طيب وإن أرخ أحدهما فهو إيش يا مشايخ؟ له، يعني أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، فهي لمن أرخ؟ فهي لمن أرخ، لأن كلاهما خارج، لو كان أحدهما صاحب يد لاختلف الموضوع، واضح يا مشايخ؟ لكن إذا كان كلاهما خارج فإذا أرخ أحدهما فهي لمن أرخ. طيب وإن تنازع في دابة، اثنين تنازعوا في دابة كل واحد منهم يقول هذه ملكي، طيب يا مشايخ، طيب أحدهما راكبها أو له عليها حمل، فهو إيش يا مشايخ؟ أولى، يعني أحدهما راكبها والثاني في الأرض يتنازعان على الدابة، طب هذا الراكب يقول هذه لي والثاني الذي في الأرض يقول هذه إيش لي، ولا بينة، ولا إيش يا مشايخ؟ ولا بينة. فصاحب الراكب عليها أولى من إيش يا مشايخ؟ من من الذي هو يعني بجانبها. وكذلك كما سيأتي معنا إن كان راكبا في السرج والآخر رديفه أو لابس القميص والآخر متعلق به، يعني يا مشايخ دائما عندنا الشخص الذي هو متمكن على ذلك الأمر هو في الحقيقة أولى، هو أولى. هذا كله في حال عدم البينة، لكن إذا كان هناك بينة، يعني مثلا الآن إن تنازع في دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل وأقام البينة، إذا أقام البينة يا مشايخ على ملك مطلق فأيهما أولى؟ ها؟ كلاهما أقام البينة الخارج أولى، صحيح؟ يعني نقول هذا الراكب ينزل ويكون الخارج أولى منه إذا كانت هناك بينة على ملك مطلق، على ملك إيش يا مشايخ؟ مطلق. لكن هنا الآن لم يقيم البينة، فنقول صاحب اليد أولى. صاحب اليد إيش يا مشايخ؟ أولى. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وإن تنازع في دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهو أولى. لابد أن تقيده بقولنا ولا بينة لهما، ولا بينة إيش لهما. نعم. وكذلك إذا كان أحدهما راكبا في السرج، وكذلك إذا كان أحدهما إيش يا مشايخ؟ راكبا في السرج والآخر وإيش رديفه، يعني رديف السرج، رديف إيش السرج، أو كان أحدهما لابس القميص، أو كان أحدهما لابس إيش يا مشايخ؟ القميص، والآخر متعلق به، والآخر متعلق به. نعم. فكذلك في كلا المسألتين يكون الذي يركب على السرج هو الأولى، والذي هو لابس للقميص يكون هو إيش الأولى. نعم. وبينة النتاج والنسج أولى من بينة مطلق الملك كما قلنا، سواء كانت للخارج أو صاحب إيش اليد. والبينة بشاهدين وبثلاثة أو أكثر سواء. والبينة بشاهدين وبثلاثة، يعني تنازعت أنا وأنتم مثلا في هذا اللابتوب، فأنا أتيت مثلا بعشر شهود وأنتم أتيتم بإيش بشاهدين، فهل أرجح عليكم؟ هاي مشايخ، فهل أرجح عليكم في ذلك؟ لماذا؟ نعم، هذا الزائد لا يكون مرجحا، لا يكون مرجحا، لأن البينة تكون قوية باثنين، وما سوى ذلك فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه إلا أن وصل، إن وصلوا إلى حد التواتر، هذا أمر آخر، إذا وصلوا إلى حد التواتر. نعم. قال: فصل في الدعوى في اختلاف المتبايعين. في اختلاف المتبايعين، هذا صورته يا مشايخ. مثلا إيش يعني الآن؟ لنقول أنا الآن في المسائل كلها أنا المشتري وأنتم البائعون، طيب يا مشايخ؟ طيب، فأنا مثلا اشتريت منكم مثلا هذا اللابتوب، مثلا اشتريت منكم هذا اللابتوب، ثم اختلفنا، فأنا قلت اشتريته ب1000 وأنتم قلتم نحن بعناه بكم؟ ب2000. واضح يا مشايخ؟ أي. أو مثلا أنا اشتريت منكم لابتوب على أن مواصفاته كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أنتم يعني أردتم أن تبيعوا لي اللابتوب فحصل اختلاف، أنا قلت لك مواصفاته مثلا كذا وكذا ب1000 ريال، أنت قلت لي لا، أنا الذي قلت لك أن مواصفاته كذا وكذا، يعني اختلفنا في الوصف أو غير ذلك من الأمور. فالآن من الذي يرجح قوله؟ واضح يا مشايخ؟ هذه صورة المسائل. وهذا يتبعه كذلك الاختلاف في الإجارة. رجلان استأجر أحدهما من الآخر مثلا يعني بيتا أو غرفة أو كذا، واختلفا في مقدار الأجرة، يعني مقدار إيش الأجرة، فطائب طبعا دائما المستأجر يدعي إيش الأقل، صحيح يا مشايخ؟ والمؤجر يدعي إيش الأكثر. فقال أنت أجرتني هذا، قال المستأجر أنت أجرتني هذا ب1000، وقال المؤجر أنا أجرتك ب1500. واضح يا مشايخ؟ فالآن بينة من تقدم، وإذا لم تكن هناك بينة فمن يقدم قوله؟ واضح يا مشايخ؟ هذه كلها مسائل يعني لا بد أن يبحث فيها، الآن إن شاء الله نبحث فيها فيما بقي معنا من المحاضرة. هل تريدون أن ترتاحوا هكذا نصف دقيقة؟ ها؟ أم هذا ممنوع عندنا فيه؟ طيب ارتاحوا نصف دقيقة كذا، خذوا أنفسكم ثم إن شاء الله نكمل. كم بقي على المغرب؟ بقي ما شاء الله عندنا وقت طيب إن شاء الله. أعطل الشباب هم أحق مني أنا، ما أي أعطل الشباب خليني أكل حتى أصير كذلك أنا ما أشرب. ذكر كرم إذا كان كلا الجانبين بينة وبين وتساوية البينة بين وهذا الرجل ذو اليد مثلا لماذا هو ليس حرام كما عند الشافعية مثلا لماذا هو يكون لا حق لأن وعنده بينة وعنده زيادة على ذلك أي نعم لكن هذا قال في الملك المطلق في الملك المطلق اختلف يعني فرقوا بين الملك المطلق وبين إيش على ملك معين يعني مثلا شراء بيع هكذا فقالوا إذا كان ادعاء للملك المطلق فقط فإن البينة دائما تقوى بزيادة أثرها بزيادة أثرها فهذا الآن الذي نثبته للخارج يعني الآن ذو اليد عنده بينة والخارج عنده إيش بينة لكن على ملك مطلق ملكش مطلق يعني لم يذكر فيه السبب فقط أنا أملكه وأنت تملكه لكن لم نذكر هل هذا يعني ورثناه أم اشتريناه أم كذا أم كذا في هذه الصورة هي التي إيش يقدم فيها بينة الخارج لأنه أقوى أثرا لماذا؟ لأن الآن ذو اليد الظاهر أن هذا ملكه فالبينة هنا لم تفيده شيئا لكن الخارج في الحقيقة تثبت له نزع الملك من ذي اليد إليه فكانت بينته أكثر زيادة وأكثر فائدة فتقدم على اليد واضح؟ نعم طيب الآن يا مشايخ نكمل فقط هذا الفصل إن شاء الله والفصل الذي بعده إذا كان عندنا وقت حتى إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ من كتاب الإقرار كتاب الإقرار إن شاء الله قال فصل في الدعوة في اختلاف المتبايعين اختلف يعني المتبايعان في مقدار الثمن طيب إذا كان شاهي اختلف في مقدار الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو إيش يا مشايخ أو لا اختلف في مقدار الثمن كما قلت ألف وألفين أو في مقدار المبيع أنا قلت لا أنا اشتريت منكم جهازين بألف أنتم قلتم لا اشتريت منا جهازا بألف أو بألف وخمسمائة واضح مشايخ فعند ذلك أو قد يحصل اختلاف في الثمن في المقدار وفي الثمن أنا قلت لكم مثلا اشتريت منكم جهازين بألف فأنتم قلتم لي اشتريت منا جهازا بألفين واضح مشايخ ها فحصل عندنا اختلاف في الأمرين قال فأيهما أقام البينة فهو إيش أولى وهذا واضح وإن أقام البينة يعني كل من المتبايعين فالمثبت للزيادة إيش يا مشايخ أولى فالمثبت للزيادة إيش يا مشايخ أولى نعم أي نعم فالمثبت للزيادة يعني الآن يا مشايخ البائع هو مثبت لإيش في الثمن هو مثبت للزيادة صحيح فيكون أولى المشتري في المبيع هو مثبت للزيادة فيكون إيش أو لا كل على حسبه كل على حسبه نعم قال فإن لم تكن لهما بينة لم تكن لهما إيش يا مشايخ بينة يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع إما أن تسلم ما ادعاه إيش المشتري من المبيع وإلا فسخنا إيش البيع ويقال للمشتري إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا إيش البيع وإلا فسخنا إيش البيع واضح يا مشايخ يعني كل واحد منهما يؤمر بإيش كما يقولون بالتسليم بالتسليم طيب فإن رضي كل واحد بدعوى صاحبه فبها خلاص ارتفعت الخصومة واضح يا مشايخ طيب وإن لم يتراضيا الآن السلعة قائمة أم ليست قائمة؟ السلعة قائمة واضح يا مشايخ؟ يعني الآن أنا اشتريت وكذا السلعة موجودة لكن الآن لم نتراضى على المقدار لم نتراضى على الثمن لكن السلعة قائمة ليست هالكة ليست تالفة ها وإن لم يتراضيا تحالفا تحالفا يعني كل واحد منهما إيش يا مشايخ؟ يحلف نعم ويفسخ البيع ويفسخ إيش يا مشايخ؟ البيع ويبدأ بيمين إيش يا مشايخ البائع هذا على قول عندنا وقيل يبدأ بيمين إيش المشتري بيمين إيش يا مشايخ المشتري طيب ولو كان البيع مقايضة هذا كله إذا كان البيع عندنا ثمن وعندنا عين مثل الآن كما قلت لكم اللابتوب بألف مثلا لكن إذا كان البيع مقايضة يعني أنا أبيعكم هذا اللابتوب على أن تعطوني مثلا هذه الكاميرا تبيعوني الآن هذا مقايض هذا إيش يا مشايخ بضاعة ببضاعة قال وإن كان ولو كان البيع مقايضة بدأ بأيهما شاء يعني يبدأ إما بيمين المشتري أو بيمين إيش البائع يعني كل واحد منهما مشتري من وجه وبائع من إيش من وجه. نعم. قال ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، اتفقنا على ذلك، من نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن اختلف في الأجل. ها، هنا الاختلاف ليس في الثمن ولا في المقدار، نحن اتفقنا والله قلت لكم أنا اشتريت منكم هذا اللابتوب بألف، متوافقون على ذلك؟ لكن قلت لكم على أنني أدفعها بعد شهر، وأنتم قلتم لي لا، نحن قلنا لك تدفعها بعد أسبوع. إذا اختلفنا الآن في إيش يا مشايخ؟ في الأجل. اختلفنا في إيش؟ في الأجل. ولذلك قال وإن اختلف في الأجل أو شرط الخيار، قلت لكم أنا بعتكم هذا على أن لي الخيار 3 أيام، وأنتم قلتم لي لا، لم نعطيك خيارا، وإنما كان البيع باتا من غير خيار. ها، قال وإن اختلف في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن، يعني اختلفنا في استيفاء قبض بعض الثمن، نحن لم نختلف في الثمن لكن اختلفنا هل قبضتم نصفه أو ثلثه أو ربعه، واضح مشايخ؟ نعم. يتحالف، لم يتحالف، ها، في هذه الصورة يا مشايخ لا يتحالفان، والقول قول إيش يا مشايخ؟ المنكر. القول قول إيش يا مشايخ؟ يعني من أنكر الزيادة فالقول قوله، من أنكر الزيادة فالقول إيش يا مشايخ؟ قوله. نعم. يعني الآن يا مشايخ قلت لكم أن الأجل إلى أسبوع، وأنتم قلتم لي قلت لكم الأجل إلى شهر، وأنتم قلتم لي الأجل إلى إيش؟ أسبوع. فالقول قول من يا مشايخ؟ قولكم، لأنكم أنتم تنكرون الزيادة، تنكرون إيش يا مشايخ؟ الزيادة، فيكون الأجل أسبوعا، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن اختلف بعد هلاك المبيع. ها، الآن هذا الذي مر معنا كله والسلعة قائمة، لكن إذا كانت السلعة قد تلفت أو هلكت واختلفنا في قدر الثمن، اختلفنا في قدر إيش؟ الثمن بعد هلاك المبيع، هل نتحالف؟ لا. هلك عند في يد المشتري. أيوة، الصورة الأولى السلعة قائمة، اللابتوب موجود، لكن اختلفنا في سعره، واضح؟ أو اختلفنا هل هو لابتوب واحد أو اثنين، لكن الآن هنا اللابتوب باعه لشخص آخر أو حصل تصرف في أي تصرف، الآن اللابتوب غير إيش موجود، فالآن هل نتحالف؟ قال لم يتحالف، لم يتحالف، وذلك قال وإن اختلف بعد هلاك بعض المبيع. الآن يا مشايخ هنا المسألة هذه يعني عقدوها كذلك في بعض المبيع، يعني مثلا اتفقنا على أن المبيع عبدين، واضح يا مشايخ؟ فهلك أحدهما، إما عتق أو كذا، فبقي الآخر، بقي إيش؟ الآخر. فالآن أردنا الفسخ، أردنا إيش؟ هل نتحالف أو لا نتحالف؟ قال لم يتحالف إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك. يعني الآن يا مشايخ أصلا البيع هو على العبدين، صحيح يا مشايخ؟ ثم هلك أحد العبدين، فالآن لا نتحالف، صحيح يا مشايخ؟ متى يصح التحالف؟ ها، إذا كان التحالف منصبا على العبد الموجود دون العبد الهالك، متى يكون التحالف منصبا على العبد الموجود؟ إذا رضي البائع بها يعني بأنه يعني يترك حصته من الهالك، يعني يقول أنا يعني هذا الهالك تنازلت عن حصتي، فأنا أريد أن أفسخ في إيش؟ في هذا العبد الموجود، فعند ذلك يحصل التحالف، يحصل إيش يا مشايخ؟ التحالف. نعم. قال وإن اختلف بعد هلاك بعض المبيع كما قلنا كعبدين، هلك أحدهما، هلك أحدهما قبل نقد الثمن عند المشتري، قبل نقد الثمن عند المشتري، لم يتحالف إلا أن يرضى البائع بترك حصة إيش يا مشايخ؟ الهالك، يعني من الثمن، يعني بألا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا، ويكون التحالف على إيش؟ على الموجود، على العبد الحي، على العبد الموجود. نعم. قال وإن اختلف في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان ويترادان. يعني أنا قلت لكم أجرتكم مثلا هذه الغرفة فقلتم قبلنا، ثم عند ذلك لم يحصل أي شيء، بس الآن حصل العقد يعني، ثم اختلفنا، أنتم قلتم لي أنت أجرتني ب500 وأنا قلت لكم أجرتكم ب1000 وكذا وكذا، نتحالف وانتهى، خلاص انتهى الموضوع، نتفاسخ. واضح يا مشايخ؟ يعني ينفسخ العقد، ينفسخ العقد بالتحالف. هذا كله يا مشايخ قبل استيفاء شيء من المنفعة، قبل استيفاء شيء من إيش؟ من المنفعة. طيب، قال وإن اختلف في الإجارة، يعني في مقدار الإجارة، الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة، وهذا الاختلاف يكون في البدل أو في إيش؟ في المبدل، يتحالفان ويترادان. لماذا يتحالفان؟ لأنه نظير البيع قبل القبض، نظير البيع قبل إيش يا مشايخ؟ القبض. نعم. قال وإن اختلف بعد استيفاء جميع المنفعة، خلصنا يعني انتهيتم سنة كاملة واختلفنا، اختلفنا، فالآن قالوا لم يتحالفا، والقول للمستأجر لأنه منكر، لأنه يا مشايخ منكر للزيادة، منكر لإيش؟ للزيادة، فيكون القول قول إيش؟ المستأجر. فالمستأجر إن ادعى إنكار الزيادة فيكون القول قوله، قوله قوله. نعم. وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع، يعني أنا أجرتكم هذه الغرفة سنة كاملة، فأنتم استوفيتم منها 6 أشهر، ثم بعد ذلك حصل الاختلاف، حصل إيش؟ الاختلاف. فماذا نفعل الآن؟ ما حصل ما ما ما يعني الباقي يا مشايخ تفسخه. يعني الباقي، يعني 6 أشهر الباقي تفسخ، وما سبق يكون القول فيه قول إيش؟ المستأجر. ولذلك قال وإن اختلف بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي. لماذا يا مشايخ يفسخ العقد فيما بقي؟ لأن الإجارة أصلا لا تثبت إلا لحظة بلحظة. يعني يا مشايخ الأصل أنك لا تستحق أنت المؤجر شيئا من المال حتى يستفيد المستأجر شيئا من المنفعة. فإذا مثلا استفاد 10 دقائق فيعطيك أجرة 10 دقائق وهكذا. لكن هذا يحصل فيه إحراج، يحصل فيه حرج، يعني نحتاج أن نجلس في كل وقت وإيش؟ يستفيد ويسدد، يستفيد ويسدد، فهذا يحتاج إلى وقت كبير. فلذلك يعني قالوا يعني إما أن يعمل باليوم أو بالشهر أو بالسنة أو كذا. واضح يا مشايخ؟ وإلا فالأصل أن المؤجر لا يستحق شيئا من الأجرة ما لم يحصل ذلك المستأجر على المنفعة، لأن الإجارة عقد على شيء معدوم، فلا بد أن يكون موجودا حتى يستحق عليه يا مشايخ الأجر. ولذلك قال وإذا اختلف بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي، والقول فيما مضى قول من يا مشايخ؟ المستأجر، لأنه منكر للزيادة. وإن اختلف بعد الإقالة، يعني الآن شخصان اشتريا مثلا، اشتريتم مني هذا الماء بريالين مثلا، ثم بعد ذلك أنت لا تريد الماء فقلت أقلني، فاختلفنا بعد ذلك في الإقالة، هل اشتريتموه بريالين أو ب3 ريال؟ فنقول يتراداني وإيش؟ ويرجع البيع مرة أخرى على ما كان، على ما كان. ولذلك قال وإن اختلف بعد الإقالة تحالف وعاد البيع كما كان. وإن اختلف في المهر، اختلف الزوجان في المهر، فأيهما أقام البينة قبلت، أيهما أقام البينة إيش يا مشايخ؟ قبلت. الآن إذا قالت والله في الأوراق الرسمية مثلا، أنا عندي صورة من الأوراق الرسمية وقد كتب لي العاقد الذي عقد لنا مثلا في مسجد قباء أن المهر كذا وكذا، خلاص ما دام أن لها البينة فإنها تقبل. طيب، وإن أقام كل واحد منهما أقام إيش؟ البينة، فبينة المرأة إيش؟ أولى، فبينة المرأة إيش؟ أولى، لأنها أكثر إثباتا، لأنها أكثر إيش يا مشايخ؟ إثباتا. فإن لم تكن لهما بينة، اختلف الآن في قدر المهر ولم تكن لهما إيش يا مشايخ؟ بينة، تحالفا، فأيهما نكل قضي عليه. فإن لم تكن، طيب، وإذا تحالفا هل يفسخ النكاح أو لا يفسخ يا مشايخ؟ الآن بعد أن نكح ودخل بها وكذا وكذا اختلف في قدر المهر، فهل يفسخ النكاح بالتحالف؟ لا يفسخ النكاح، لأن المهر يا مشايخ ليس من أركان النكاح، وإنما هو من الواجبات. سيأتينا إن شاء الله في باب النكاح أن المهر من الواجبات وليس من إيش؟ من الأركان. فلذلك يتحالف ويحكم مهر المثل، ولذلك قال وإن تحالف وإذا تحالف، يعني إذا تحالف لا يفسخ النكاح ويحكم مهر إيش يا مشايخ؟ المثل. فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضية بقولها، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بإيش مشايخ؟ بقولها. وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بإيش؟ بقوله، قضي بقوله. وإن كان أقل مما قالت، يعني إن كان مهر المثل أقل مما قالت وأكثر مما قال، قضي بمهر إيش مشايخ؟ المثل، قضي بمهر المثل في هذه الصورة. طيب الآن بعد الطلاق اختلف في متاع البيت، وإن اختلف في متاع البيت، الآن يعني رجل طلق امرأته الآن وانفصل وكذا، والآن اختلف في متاع البيت، هناك في متاع البيت ثلاث أشكال يا مشايخ، ثلاث أنواع. هناك أشياء خاصة بالمرأة، الملحفة الكذا الكذا، هذه خاصة بالمرأة. وهناك أشياء خاصة بإيش؟ بالرجل، يعني العصا كذا كذا، الأشياء هذه أو العمامة أو كذا، هذه خاصة بإيش؟ بالرجل. وهناك أشياء مشتركة بين الرجل وبين إيش؟ المرأة، مثل الأثاث، أثاث المطبخ، أثاث كذا أثاث كذا، هذه مشتركة بين الرجل وبين إيش مشايخ؟ المرأة. الأمتعة، أكثر الأمتعة كلها مشتركة. فالآن ماذا يفعل المطلقان؟ واضح يا مشايخ؟ قال وإن اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء، فما يصلح للنساء يعني كما قلنا مثل الخلخال مثل كذا كذا، فللمرأة. وما يصلح للرجال كما قلنا كالعمامة والقلنسوة وكذا، أو لهما، يعني ما يصلح لهما فللرجل، لأن الأصل أنه ما دام أنه في بيت الرجل فإنه يكون يا مشايخ للرجل، يكون للرجل. لكن هذه المسألة ليست على ظاهرها كذا يا مشايخ، هذه مسائل النزاع في هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق جدا، يعني أن ننظر أصلا المرأة والرجل، يعني هذه مسألة عرفية يا مشايخ، مسألة إيش؟ عرفية أكثر من كونها فقهية. يعني في ذلك الزمان كان الرجل يأتي بكل شيء في البيت، واضح يا مشايخ؟ الآن مثلا الأعراف أن المرأة قد تأتي بنصف البيت والرجل يأتي بنصف إيش؟ البيت، واضح يا مشايخ؟ المرأة قد تأتي مثلا بالمطبخ وتأتي بكذا، هي تأتي بكل شيء فيه، فهل نقول أنه يحكم عليه مثل هذا؟ هذه أمور ترجع إلى إيش مشايخ؟ إلى العرف، فلذلك النظر فيها يكون أدق، النظر فيها يكون أدق. نعم. قال وإن مات أحدهما، الآن طلق يعني مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر، اختلفت ورثته مع الآخر، فكيف الآن نوزع هذا المتاع الآن؟ قال فما يصلح لهما فللباقي، ما يصلح لهما فإيش؟ فللباقي. من الباقي؟ هو الحي، يعني ما يصلح لهما فللباقي، يعني فللحي منهما. إذن ما يصلح للمرأة فللمرأة، وما يصلح للرجل فللرجل، وما يصلح لهما فيكون ليش مشايخ؟ للباقي، فللباقي منهما. نعم. طيب قال ولا وإن اختلف في قدر الكتابة، يعني اختلف العبد مع سيده في قدر الكتابة، فمتفق على أنه أن بينهما مكاتبة، لكن اختلفوا في القدر، فقال العبد أنت كاتبتني بألف، وقال السيد أنا كاتبتك بألف وخمسمائة، فالآن قول من يرجح؟ لم يتحالف يعني بمعنى لم يتفاسخ، لم يتفاسخ، ويكون القول للمكاتب لأنه منكر للزيادة، يكون القول للمكاتب لأنه منكر لأيش مشايخ؟ للزيادة. نعم. كم بقي على المغرب؟ طيب نكمل الاختلاف في ادعاء الولد أو خلاص نقف يا مشايخ؟ هذا الاختلاف في ادعاء الولد فكرته يسيرة جدا، هي فكرة واحدة يقوم عليها جميع الباب، واضح يا مشايخ؟ هي فكرة واحدة يقوم عليها جميع الباب، يعني العلم لا بد أن يكون فيه إيش؟ صبر واصطبار، صبر وإيش؟ واصطبر. الآن مرت مرحلة الصبر، فالآن مرحلة المصابرة. مرحلة إيش؟ يعني كل واحد منكم يصبر الآخر. واضح يا مشايخ؟ أي، وأنا إن شاء الله أتصبر معكم إن شاء الله. هذه المسألة يا مشايخ، ادعاء النسب. ادعاء إيش؟ النسب. يعني يا مشايخ الآن الأصل أن الشريعة تتشوف إلى ثبوت النسب، فإذا ادعى رجل نسب ولد فإنه إذا أتى ببينة أو كذا أو كذا أو أقر بذلك فإنه ينسب إليه ذلك الولد إذا كان مجهول النسب. إذا كان مجهول النسب. طيب متى يكون هذا الادعاء؟ قالوا لا بد أن يكون في مدة تحتمل، وهنا نرجع إلى ما يسمى بمدة الوضع والولادة والحمل. يعني إذا كان ها هنا يحتمل أن يكون هذا والده وأن هذا ولده فعند ذلك نثبت له النسب، وإذا كان لا يحتمل فلا نثبت له أي شيء مشايخ النسب. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الاختلاف في ادعاء الولد ولو باع جارية. الآن يا مشايخ عندنا سيد وعبد، السيد باع إيش؟ جارية. طيب فولدت لأقل من 6 أشهر. أقل الحمل كم يا مشايخ؟ 6 أشهر. واضح يا مشايخ؟ طيب هذه الآن الجارية، يعني مثلا نقول مثلا فلان مثلا عمرو عنده جارية فباعها لزيد. واضح يا مشايخ؟ عمرو عنده جارية فباعها ليش؟ لزيد. فهذه الجارية ولدت عند زيد. ولدت عند من يا مشايخ؟ يعني الآن البائع هو عمرو والذي اشتراها زيد، فولدت عند زيد وكانت ولادتها لأقل من 6 أشهر. فادعاه من الذي ادعاها الآن؟ عمرو الذي هو البائع. واضح يا مشايخ؟ هي الآن عند زيد، لكن لما كانت ولدت لأقل من 6 أشهر فهناك احتمال أن يكون الحبل من عمرو. واضح يا مشايخ؟ لأن أقل الحمر كم يا مشايخ؟ 6 أشهر. فهي الآن أتت به لأقل من 6 أشهر، فعند ذلك يكون هناك احتمال أن يكون الولد من أيش يا مشايخ؟ من عمر. فلذلك قال فادعاه فهو ابنه، يعني يكون ابن لمن يا مشايخ؟ للبائع. وهي أم ولده، هي يعني هذه الجارية تكون أم ولد لعمر. طيب ويفسخ البيع ويرد كل الثمن، خلاص أصبح كأنه لا بيع، كأنه لا بيع. طيب ولا تقبل دعوة المشتري معه، يعني إذا قال المشتري أنا أدعي كذلك هذا والبائع قال أنا أدعيه، فأيهما يقدم؟ البائع. ليش؟ لأن العلوق قد حصل عنده مقدم على علوق المشتري. واضح مشايخ؟ نعم. قال فإن مات الولد، يعني بعد أن باع أمه وأتت بولد مات هذا الولد، فادعاه ثم ادعاه، يعني ادعاه عمرو. الآن الدعوة يا مشايخ من مين يا مشايخ؟ من عمرو. هنا لا نقول الدعوة، نقول الدعوة، هكذا يقولون في النسب الدعوة وفي الطعام الدعوة. واضح؟ في النسب إيش؟ الدعوة. نعم. قال فإن مات الولد ثم ادعاه لا يثبت الاستيلاد فيها، يعني لا تصير هذه الجارية أم ولد، لأنه بعد موته الآن لا تعد هذه الدعوة له نسبا، لأنه لا يحتاج للنسب، هذا الولد لا يحتاج إلى أي شيء مشايخ إلى النسب. طيب قال فإن ماتت الأم، يعني هذه الأم الجارية ماتت عند المشتري، عند أي شيء مشايخ؟ المشتري. ثم ادعاه، يعني ادعاه البائع، يعني ثم ادعى البائع الولد، يثبت نسبه يعني من البائع ويرد كل أشياء مشايخ الثمن، يعني يرد الثمن سواء كان ثمن الجارية أو ثمن هذا الولد، ثمن هذا الولد. نعم. قال وإن جاءت الآن يا مشايخ، قلنا في الأول الاحتمال أنها ولدت به لأقل من 6 أشهر، الاحتمال الثاني أنها جاءت به ما بين 6 أشهر إلى إيش؟ 2 سنين. ولذلك قال وإن جاءت، يعني هذه الجارية به، يعني بالولد ما بين 6 أشهر إلى 2 سنين، فإن صدقه المشتري ثبت إيش؟ النسب، وفسخ البيع وإلا فلا. يعني هو قال له هذا الذي الولد هو ولدي البائع عمرو الآن، لكن أتت به ليس لأكثر من 6 أشهر، لكن أقل من إيش؟ 2 سنين، لأن أكثر الحمل كم يا مشايخ؟ 2 سنين، وأقله 6 أشهر. فالآن نقول هل يصدقك زيد أو لا يصدقك؟ فإن صدقك ثبت كونه ولدك وفسخ البيع. فسخ إيش يا مشايخ؟ البيع. ولذلك قال: وإن جاءت به ما بين 6 أشهر إلى سنتين فإن صدقه المشتري ثبت النسب وفسخ البيع، وإلا فلا. وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا تصح دعوة البايع، لأنه بعد سنتين لا بد أن يكون هذا الحمل من المشتري ولا يكون من أشياء مشايخ من البائع. واضح مشايخ؟ قال: فإن صدقه المشتري ثبت النسب، يعني ثبت النسب فقط، ثبت أشياء مشايخ النسب، لكن لا يثبت كونها أم ولد، لا يثبت كونها أم أشياء مشايخ ولد، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، وما دام أنه يعني صدقه المشتري فعند ذلك يثبت نسبه فقط، يثبت نسبه فقط. قال: ولا يفسخ البيع ولا يعتق الولد ولا تصير أم ولد له، هذا إذا كان لأكثر من سنتين، لأكثر من سنتين. ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه، يعني فلان ادعى، يعني هناك توأمان يعني مشايخ ولداني من بطن واحدة، فادعى نسب أحدهما وثبت له، هل يحق له إنكار الآخر؟ لا. لماذا يا مشايخ؟ لأنهما متولدان من ماء واحد، لأنهما متولدان من ماء واحد، فعند ذلك من ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه، يعني من المدعي، لأنهما خلقا من ماء واحد. واضح يا مشايخ؟ طيب، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.